فعذاب القبر هو برزخ، البرزخ. ولذلك سمع أعرابي، هذا من فصاحة العرب، القرآن بلسان عربي، رجل على فطرته سمع رجلا يتلو القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال زاروها سرعان ما ينتقمون منها. انظروا كيف فهمها بالصديقة، ما قال الله حتى جلستم في المقابر حتى مكثتم، لا، قال حتى زرتم. الزائر ما يبقى، إذا قال زاروها سرعان ما ينتقلون منها، فعلم أنها برزخ ومحطة بفطرتي بصديقتي. فالبرزخ هذا هو الذي عناه الله، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.